بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ثم تنتقل في آداب الجماعة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. ثم بين الدافع والواجب لهذه المسؤولية: إنما المؤمنون إخوة. ثم نهى عن بواعث القتال أو نهى عن مخلفات القتال: لا يسخر قوم من قوم، قد تسخر الطائفة القوية من الضعيفة أو الأغنياء من الفقراء. ثم بعد ذلك نهى الأدب في معاملات الناس بالألفاظ واحترام الشخصية بعدم اللمز ولا الغمز، ثم اجتناب الظنون، ثم النهي عن التجسس، ثم النهي عن الغيبة، وانتهى من هذا إلى القاعدة التي يرد إليها عنصر التفاخر أو التعالي أو الافتخار بين الناس: الأصل في ذلك أن يفتخر بنسبه وبحسبه، ولكن تلك المفاخر النسبية لا مكان لها، لأن أصل خلقة الجميع من ذكر وأنثى. ثم إنكم إن كان هناك ولا بد من تفاخر فالأصل سواء، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن من شيء يفاخرون به من أصل فالطين والماء. لماذا تتفاخر على أخيك وأنتما مشتركان في أصل الإيجاد وهو الماء والطين؟ إذن العنصر لا يتفاضل على نفسه إلا بصفات أخرى، تلك الصفات تكون خصوصية في الأفراد يختصه الله بها، كما جاء في قول الشاعر: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. الدم من حيث هو جنس، ولكن المسك هو جزء من دم الغزال، انعقد في حلمته او في ترمسته، الانبوب الذي يتدلى عند حلقه فينعقد فيه دم الغزال ويتحول الى مسك، فهو بعض الدم ولكن فاقه. وهذا في امتداح الممدوح واصدق ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم: كم من اب قد علا رتب كما علت برسول الله عدنان، كم من اب على بابن زرى رتب، كم من اب افتخر وارتفعت مكانته بابنه، اي ان الاصل يفتخر بالفرع على خلاف العادة، العادة ان الفرع يفتخر بالايش؟ بالاصل. ولكن في هذه في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم انعكست المسألة، فيفتخر الآباء بالأبناء. كم من أب على بابن ذرى رتب كما علت برسول الله عدنان، وعدنان كلها بما فيها من القبائل والفقوز والشعوب. وهنا نحب التنبيه على قضية اجتماعية لها خطرها في المجتمعات، وهي: خلقناكم من ذكر وأنثى، أي متساوون في الخلقة، ونظام التكارم أو المكارمة ليس في تلك الأنساب، لأن مردها إلى نسب واحد كما جاء عن معاوية فيما ذكرنا لكم، ولكن حقيقة المكارمة في البشر إنما هي بالتقوى: أتقاكم أكرمكم. في هذه القضية نجد بعض الجماعات فيما يتعلق بالأنساب وفيما يتعلق بالزواج، نجد هناك طوائف يفرقون بين جماعة أو طائفة من الجماعة وطائفة أخرى، فإذا كان معروف النسب مسلسلا إلى قبيلة من القبائل فلا يزوج إلا من كان كذلك مسلسلا نسبه إلى قبيلة من القبائل، ويقولون نحفظ أنسابنا. فقد جاء عن عمر: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فيقولون حفظ النسب مطلوب لصلة الرحم، طيب أكرمكم عند الله أتقاكم، قال هذا عند الله، أما عندنا نحن وعند الناس وفي الدنيا لا. فلا يزوجون من لا يعرف انتسابه إلى قبيلة بعينها، ويفرقون بين هذا وبين ذاك. ووجدت تلك الطائفية أو هذا التقسيم في بني البشر، فلربما إنسان يأتي ويأخذه الحماس ويقول هذا خطأ وهذا باطل وهذا لا أصل له، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء الحديث إذا أتاكم من ترضون نسبه وحسبه والذين هو خلقه دينه وخلقه فزوجوه. قالوا نعم، العين والرأس، إذا من ترضون دينه وخلقه مع كونه نسيبا نحن نزوجه، أما إذا دين وخلق وليس نسيبا فنحن لا نزوجه. إذا أنتم خالفتم ظاهر الحديث. فيأتي إنسان ويريد أن يبطل تلك العادة التي يتمسك بها بعض طوائف الناس، فنقول أيها الإخوة، إذا جاء إنسان يخطب هو لا يعرف صلة نسبه إلى قبيلة، كلكم لآدم وآدم من تراب، وجاء يخطب ابنة إنسان منسب إلى قبيلة، هل يتعين ويجب على المخطوب من عنده أن يزوج أم أن له الحق أن يرفض؟ لو كان من قبيلة أعلى من قبيلته ولكنه لا يريد أن يزوج، هل هو ملزم أو أن له الاختيار؟ الواقع أن له الاختيار. إذا ما دام له الاختيار فيما لو تساوى معه في النسب الذي يتمسك به، فلأن يكون له الاختيار في غيره كذلك. وعادات الناس ومحاربة الناس فيها يجب أن ننظر النتيجة التي تترتب على ذلك، وخاصة في المباحات. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أخطر من ذلك يراعي النتائج في المستقبل، حينما حج صلى الله عليه وسلم ومعه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت أريد أن أصلي في الكعبة أي داخلها، فأخذ بيدها إلى حجر إسماعيل وقال صلها هنا فإنه من البيت. فلما صلت سألت كيف من البيت وهو خارج عنه، قال إن قومك حينما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة فاحتجروا هذا الجزء وأقاموا البيت على قواعد إبراهيم من القسم الثاني، وقصروا البناء على هذا الحد على قدر نفقتهم، ثم حجروه بهذا الجدار، ولهذا سمي الحجر لكونه محجورا داخل هذا السور، ولد تسمى الغرفة في داخل البيت السفل تسمى حجرة، والعليا تسمى غرفة أي لارتفاعها. فهنا سألته لماذا لم يدخلوه في البيت، بين لها السبب وهو ناحية مادية قصرت بهم النفقة. وهل كانوا عاجزين عن النفقة؟ لا، لكنهم كانت عندهم يحتاجون إلى عملة صعبة، وهي بالنسبة إليهم المال الحلال الذي لم يدخله شبهة، لأنهم كانوا يجمعون إلى مكاسبهم حلوان الكاهن ومهر البغي والربا، وهم يعلمون بأن هذا ممنوع لكن كانوا يدخلونه في كسبهم. فلما أرادوا بناء الكعبة قالوا انظروا هذا بيت الله، ولا يمكن أن نبني بيت الله بمال فيه شبهة، وهذا مبدأ كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. تبني بيت الله بما حرم الله، ما يجوز هذا. تسرق توب وتروح التوب في البيت وانت سارق التوب هذا، تسرق توب جارك ويجي يعزمك في وليمة، تلبس توب اللي انت سارقه من عنده وتروح تحضر الطعام في بيته، هذا تحدي. اذا قالت ما بالهم جعلوا البيت باب البيت مرتفع؟ قال ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، من اعطاهم وارضاهم ادخلوا، ومن لم يعطهم ولم يرضهم ركلوه بأرجلهم فسقط. ولولا حداثة قومك بكفر، وهذا محل الشاهد، ولولا حداثة قومك بكفر لهدمت البيت ولا بنيته على قواعد إبراهيم، يعني أدخلت الحجرة وجعلت له بابين، بابا للداخل وبابا للخارج، تنظيم المرور. وقد حدث في هذا المسجد النبوي الباب الذي يسمى باب النساء، هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كثر الناس وكان النسوة يأتين لصلاة الجماعة عند رسول الله، كان صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن لا يتعجلوا بالانصراف حتى ينصرف النساء قبلهم ويذهبن إلى بيوتهن. فلما كثر الأمر وطال الأمر على الرجال في الانتظار، قال: لو جعلتم لهن بابا يخصهن، فجعل لهن باب النساء. وكان في مؤخرة المسجد بالنسبة لحدوده من جهة الشمال، فكان هذا الباب الذي إلى الآن كان يسمى باب النساء بجوار باب جبريل عليه السلام. فهنا خصص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا يدخلن ويخرجن منه حتى لا يزاحمن الرجال في بقية الأبواب. فهناك كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لبنيت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم ولسويت بابه بالأرض وجعلت له بابين، بابا للداخل وبابا للخارج. ولو أن الناس اليوم في هذه الفتحات في كل تلك الأبواب خصصوا فتحات للدخول وفتحات للخروج ما تزاحم الناس على الأبواب. من كذا سنة حصل تزاحم عند باب السلام وحصلت وفيات وداس بعضهم بعضا. إذا التنظيم من حيث المرور، من حيث الدخول، من حيث الخروج مبدأ إسلامي ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يهمنا في هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون البيت على قواعد إبراهيم وأن تكون الأبواب مساوية للأرض، يتمكن كل من أراد أن يدخل ويكون هناك بابان للداخل وللخارج. وما الذي منعه أن يفعل ذلك؟ ترك ما يرغب فيه مخافة ما يحدث من الفتنة، حداثة قومك بكفر، هم لسه جدد. فإذا هدمت الكعبة وغيرت على ما كانت عليه، قالوا: ها جاء وتلاعب بالبيت، هدم وغير وبدل، فيحصل في نفوسهم بعض الشيء فترك هذا العمل. ولما جاء ابن الزبير وبويع في مكة، لما وقعت فتنة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان سمع من خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وصف رسول الله، فقام وعمل ونفذ ذلك، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وأدخل الحجرة وجعل له البابين مساويين للأرض. لما جاء الحجاج وقتل ابن الزبير، وكان ما كان، رأى الحجاج أن يعيد البيت على ما كان عليه من قبل، فبناه على ما كانت عليه بنية قريش قبل الإسلام، وأخرج الحجر على ما كان. ولما زادت حجارة البيت لاختصاره، ماذا يفعل فيها؟ حجارة مختصة بالبيت لا يستطيع أن يبيعها لأنها وقف ولا يسمح لأحد باستعمالها، ماذا يفعل فيها؟ أرسل إلى أسماء أم ابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع، أرسل إليها مرسولا، قال: اذهب فسلها بأن فلانا يسألها ماذا يفعل فيما بقي من الحجارة. انظروا إلى الاعتراف والإقرار لأهل الفضل ولو كانوا أعداء، قتل وصلب ولدها، ثم يرسل إليها يستشيرها، وحينئذ ما خانته في المشروع بل أشارت إليه، ولكن بعبارة أرجفت المرسول أن ينقلها. ماذا فلان يسألك ماذا يفعل في حجارة الباقية من البيت؟ قالت يضعها في فيه، يحطها في فمه. فرجع المرسول وليس في الذكاء كالحجاج، ماذا قالت؟ ما استطاع ان ينطق. قال انطق ما قالت لك، ما عليك. قالت قالت ما لا استطيع ان انطق به. قال انطقه ولا عليك فيه. قالت تقول يضعه في فيه. قال صدقت، وهو خير مكان لها، هي تعني في فم البيت، لان البيت جعل الباب مرتفعا واصبح من الداخل مجوفا الى ارتفاع عتبة الباب على ما كان عليه من قبل. فاخذ الحجارة الزائدة وادخلها في الكعبة ورصها حتى ساوت الباب الذي وضعه واعاده على ما كان وما هو عليه اليوم. ولما جاء الرشيد الى مالك هنا وحصلت مناقشته في الموطأ وما يتبع ذلك، سأل الرشيد مالك واستنصحه واستشاره، اني اريد ان اعيد البيت على بناية ابن الزبير تنفيذا لرغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ايضا ياتي نظر مالك امام دار الهجرة ويصدق، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، والبصيرة دون البصر، لأن البصر يرى المحسوسات المجابهة المواجهة، والبصيرة ترى ما وراء المحسوس، تستنتج بالفراسة نتائج الأمر لو حصل ماذا يكون. قال لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال ولما؟ وأنا أنفذ رغبة رسول الله وأعيد ما فعله ابن الزبير. قال لا تفعل، إني أخشى أن تصبح الكعبة ألعوبة الملوك. يأتي ملك بعدك الحجاج، لماذا أعاد الكعبة على ما كان؟ قال لا، شكل ووضع مات عنه رسول الله يجب أن يبقى على ما كان عليه، ولم يلتفت إلى الوصف الذي جاء. وهنا مالك يقول أخشى أن تصبح الكعبة إيش؟ ألعوبة الملوك. يجي أحد بعدك يقول لا، يجب ان تعاد الكعبة على ما كانت عليه في حياة رسول الله، ويعيدها. وياتي الاخر فيخشى ان تتزحزح الكعبة عن مكانها، ولهذا منع مالك الرشيد من ان يعيدها على الوصف الذي اراده رسول الله. لماذا؟ اتقاء الشر، وهذا ما يسمى في علم الاصول سد الذرائع، ترك ما لا بأس فيه مخافة ما فيه بأس. ونقول أيها الإخوة إن قضية القبيل أو عدم القبيل أو التمسك بنسب القبائل تشبعت بها طوائف، ومحاربتها أو انتزاعها بالقوة أو بتأويل أو بظاهر آية أو بظاهر نص يؤدي إلى مفاسد. ونحن في الدراسة زميل لنا تحمس لهذه الآية، فجاء إنسان من الطلاب زميل له وافد إلى البلاد وخطب أخته وهي في قرى نجد، فزوجه إياها وذهب به إلى قريته وأعلم أهله بأنه هذا زوج أخو، إن فاعترضوا عليه. قال لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلم أهله بنو عمه وجماعته فاجتمعوا بالسلاح عند باب البيت، اما ان ينزل الان وتخرجه والا انت وهو تذهبون. وكانت المسألة على شدة الخطورة، فاضطر ان ينزله حفاظا على صحته على نفسه، وقال لهم انا وانتم امام الشيخ محمد بن ابراهيم وهو المفتي رحمه الله تعالى، فما افتى به على العين والرأس. نعم، ومن الصباح ذهبوا الى الشيخ محمد بن ابراهيم، فقال له يا ولدي انما قلت وفعلته حق فيما بينك وبين الله، وهذا شرع الله. ورسول قال لبني زوجوا فلان، كان حجاما فأمر أن يزوجوه. والرسول صلى الله عليه وسلم زوج زينب ابنة عمته وهي في الذروة من النسب إلى أسامة، وأبوه كان مولى وأعتق وتمناه وإيش وعد أعيد إلى ادعوهم لآبائهم إلى غير ذلك. فقد انتهى الأمر في هذا الحال. لكن ماذا تفعل في قومك؟ هم مستعدون أن يضحوا، وهل أنت مفرط في رحيمك أو في صديقك؟ وهل ترضى له أن يفعل له ذلك؟ الحكومة لا تستطيع أن تمنعهم، ولا تستطيع أن تحميك ولا تحمي زميلك من هذا. وهذه أمور ليس بالفرض اللازم الواجب أن يتزوج هذا الإنسان بتلك الفتاة، يمكن أن يتزوج غيرها. فدع عنك الفتنة وإثارتها فيما بينك وبين قومك وأهلك. فحينئذ طلق طالب تلك الفتاة وانتهت المشكلة ورجع كل إلى حاله. نذكر هذا يا إخوان لأنه ربما أن تقع بعض الفتن أو الاعتراضات أو الشقاق أو طلبة العلم يتنازعون ويدعون في ذلك بأن هذا هو الأصل، ويجب أن تلغى كل الاعتبارات المغايرة لذلك. نقول لا بأس، هو مقصد، نقول هو تحكمت فيه العادات، ولكن لا نستطيع أن نغفلها أو أن نميتها أو أن نمنعها. إذن ينبغي النظر في النتائج ماذا سيكون، كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم في النتائج لو أنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، وكما نظر مالك رحمه الله فيما لو أذن للرشيد أن يعيد البناء على ما خطته رسول الله. هذا الذي أحببت أن أنبه عليه في مدلول هذه الآية فيما تمسك به البعض في قضية معينة. أما بقية القضايا وبقية العلاقات فكما قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله إيش؟ عليم خبير، عليم بمن يدعي التقوى ويدعي الأصالة وكذا والفضيلة، بتق عليم بحالته بسره وعلنه، خبير بداخلته وظاهره، والله تعالى أعلم. تأتي الآية الكريمة على منهج جديد أيضا في الآداب والأخلاق. الآداب في الإسلام، الآداب الإسلامية من حيث هي وتصحيح المفاهيم، كل ما تقدم في حقوق الإنسان بعد حق الله ورسوله، وهنا في حق الإسلام في ذاتيته. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى آخره. قالت الأعراب، يقولون الأعراب سكان البوادي، والحاضر سكان الحاضرة وهي المدن. فالناس من حيث المساكن أو الإقامة قسمان، من يسكن البوادي فهو أعرابي، ومن يسكن الحضر فهو حضري. فهنا هذا القسم، قالت الأعراب أي الذين جاءوا من البوادي أسلمنا، وهذا إعلان بالإسلام. قالت الأعراب آمنا، فرد عليهم وكلف صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ما قالش ولكن أسلمتم. لو قال ولكن أسلمتم تكون شهادة بإسلامهم حقا، لكن بمقتضى منهجهم قالوا آمنا، لا قولوا أسلمنا بدل آمنا، ويكون المرجع إلى مقالتهم هم لا إلى تصديق الوحي على دعواهم آمنا، بأن يعدلها إلى أسلمنا، فيكون إقرارا من الوحي لإسلامهم، وإسلامهم مناقش فيه. وهنا مباحث أصولية كما يقولون. قالت الأعراب، هل هنا للاستغراق أو هي للجنس؟ وهل كل الأعراب على هذا النمط؟ وكل من قال من عموم الأعراب آمنا يقال لهم لا، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟ الواقع أنه بخلاف ذلك. أنه عام في الأعراب أريد به خاص وهو طائفة فقط من عموم الأعراب. واتفقوا على أنها نزلت في أعراب من بني أسد. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن أسلمنا وآمنا بدون قتال كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، على ما سيأتي يمنون عليك أن أسلموا، أي بدون قتال. إذن قالت الأعراب: عام أريد به إيش؟ به خاص. وقد بين والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان عند هذه الآية ما جاء في عموم الأعراب بالإجمال والتفصيل. جاء في عموم الأعراب أشد إيش؟ كفرا، وأن لا يعلم حدود ما أنزل الله. ثم جاء بعد ذلك: ومن الأعراب من يتخذ ما أنفق إيش؟ مغرما، يتربصون بكم الدوائر. جاء بعدها: ومن الأعراب من يؤمن بالله وكذا ويتخذ ما ينفقون مغنما وصلوات الرسول، ألا إن لهم أجر إلى آخره. فالآية أو السياق الأعراب أشد شملت الجميع، ثم فصلت: من بعض الأعراب من يتربص بكم الدوائر، ومن بعض الأعراب من يؤمن وينفق ويتخذ ذلك مغنما عند الله. إذن هنا قالت الأعراب، تكون الأعراب المرادين بالأعراب في عمومها هنا أي الفريقين؟ الذين يتخذون ما ينفقون مغنما عند الله سبحانه، ولا الذين يتخذون ما ينفقون مغرما ويتربصون الدوائر؟ هنا يختلف العلماء في نوعية هؤلاء الأعراب من حيث الإسلام وعدمه. فابن جرير رحمه الله يقول: ما السبب أو الذي جاء من أجله أمر صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم؟ لا تقول أمنا، قولوا أسلمنا. قالوا: إن السبب في ذلك ما سيأتي فيما بعد، يمنون عليك أن أسلموا. قل لهم: لا، يمنون عليك أن إيش؟ قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا. هم يمنون عليك آمنا بك دون أن نقاتلك بخلاف. قال: لا، أنتم ما آمنتم، لا تمنوا علي إيمانكم، ما وصلتم لهذه الدرجة، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والفرق بين آمنا وقولوا أسلمنا، يبين والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بأن هذه الآية من مواضع المباحث في العقيدة للفرق بين الإسلام والإيمان. ويقول كما يقول علماء الكلام الباحثين في العقائد: إن الإسلام والإيمان والفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما جمع الآخر معه، وإذا فرق وذكر معا افترقا، أو كما يقولون: إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. فإذا قيل اعط هذا الدرهم لمسلم تعطيه لمسلم ولمؤمن، وإذا قيل اعط المسلم درهما والمؤمن درهمين كان هناك مغايرة، المسلم متميز على حدة والمؤمن متميز على حدة. فعلى هذا، هؤلاء الذين قالوا أسلمنا، هل هم أسلموا فعلا أو أنهم أسلموا كما في معنى قولوا أسلمنا بمعنى استسلمنا إليك لأي شيء؟ قالوا: إما لأنهم يريدون أن يحفظوا على أنفسهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، أي قالوا أسلمنا ليأمنوا من المسلمين، أي قالوا آمنا ليغتنموا حالة المشاركة مع المسلمين. وهنا ويذكر ابن جرير نوعا آخر، أنهم قالوا آمنا ليتسموا باسم المهاجرين ولم يهاجروا، وكان ذلك في أول الهجرة. أو أنهم قالوا أسلمنا لأنهم ردا على أنهم يمنون على رسول الله بالإيمان. فإذا الأسباب ثلاثة: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي مخافة السبي والقتل، وحرزتم أموالكم بقولكم آمنا وأنتم لم تؤمنوا، أو لكونهم يمنون على النبي بإيمانهم وهم فعلا لم يؤمنوا، أو لأنهم إنما أظهروا هذا القول ولم يأتي تصديق قولهم بالعمل، كما قال ابن جرير: الإسلام كلمة والإيمان كلمة وعمل، كما يقول جمهور علماء الكلام: الإسلام فعل أو قول نطق بالشهادتين، والإيمان اعتقاد بالقلب أو اعتقاد الجنان ولفظ اللسان وعمل الأبدان، أي أنه قول اعتقاد وقول وفعل. فالاعتقاد وحده لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى عمه وقال: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ما قالش اعتقد، لأنه قد عمه أعلن من قبل: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولولا مسب كذا كنت ذلك لوجدتني سمحا بذلك يقينا. فهو يعتقد يقينا بأن دين الإسلام الذي جاء به ابن أخيه محمد هو الحق، لكن لم ينطق بكلمة الشهادتين. ولذا كان يقول: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فالاعتقاد وحده لا يكفي، ويجب أن يكون مع الاعتقاد النطق، ومع النطق والاعتقاد العمل. ولذا سمى الله العمل بالفروع إيمانا، لما تحولت القبلة قالوا: ماذا يكون حال الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مكث 16 شهرا أو أقل أو أكثر يصلي إلى بيت المقدس، في هذه الأثناء مات بعض المسلمين، قالوا: ماذا يكون مصيرهم وهم لم يصلوا إلى الكعبة؟ فنزل قوله سبحانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة إيمان لأنها تصديق القول، أي صدق القول بالفعل. وسيأتي: إنما المؤمنون الذين آمنوا هناك وجاهدوا ولم يرتابوا، بأن الإيمان بالقول يجب تصديقه بالفعل. ويهمنا في هذا المقام أن قول الأعراب آمنا، قلنا: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أسلمنا في الظاهر ولا أسلمنا في الظاهر والباطن؟ الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان يرجح بأن إسلامهم إسلاما لغويا وليس شرعيا، لأن الإسلام لغة وشرعا. فالإسلام لغة الاستسلام، كما قال حكيم الجاهلية زيد بن نوفل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما كده أرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة كذا صبت عليها سجالا. وأسلمت نفسي لمن وجهي لمن أسلمت، له الرياح تصرف حالا فحالا. يقول: هذا جاهلي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسلمت وجهي، يعني استسلمت لله الذي هذا صنعه من خلق الأرض بالجبال، ومن خلق المزن بالماء الزلال، ومن تصريف الرياح حالا فحال. هذا إسلام لغوي. أما الإسلام الشرعي فهو من التزم بحقوق الإسلام وحقوق الإيمان وطاعة الله وطاعة رسوله. فالشيخ يرى بأن قولهم أسلمنا آمنا ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا، أما حقيقة الإسلام الشرعية فليست موجودة عندهم. فيقول: هذا من صنف المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ابن جرير لم يقل هذا، ويستدل رحمه الله بقوله فيما بعد: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا لم يدخل الإيمان وهو التصديق والالتزام بالعمل في قلوبهم، فإذا يكون هذا إسلاما لغويا وليس إسلاما شرعيا. وسيأتي مناقشة هذا الرأي عند قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الذي يهمنا هنا بأن القرآن فرق بين الإسلام وبين الإيمان، لما أفرد الإيمان جمع معه الإسلام، فلما نهى عنهم الإيمان نفى عنهم الإيمان وأثبت إليهم الإسلام، عرفنا أن هناك فرقا بينهما. هناك في فأخرجنا من كان فيها من الإيش، فما وجدنا فيها غير بيت من إيش، من المسلمين. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن في هذه الآية يتفق معنى الإسلام والإيمان، لأنه بيت واحد هو الذي أخرج منها. فرض لفظ الإيمان شمل الآخر معه، كما إذا انفرد لفظ الفقير أو انفرد لفظ المسكين شمل الآخر معه. أما إذا ذكرا معا فيكون هناك التفرقة. إذا قال اعطي الفقير درهما واعطي المسكين نصف درهم، كان هناك فرق بين الفقير وبين المسكين. وقد فرق العلماء فقالوا الفقير من فقار الظهر، كأن فقر ظهره مكسورة لأنه لا يستطيع التحرك ماديا. أما المسكين فهو الساكن عن الحركة لكن مع المعافاة. وقد سمى الله سبحانه أصحاب السفينة التي يعملون عليها مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فكذلك اليوم صاحب المرسيدس الحمالي وصاحب التاكسي عنده بعض الشيء لكنه مسكين. فقال الفقهاء الفقير من لا يملك شيئا، والمسكين من يملك أقل من حاجته. فإذا قيل اعط الفقير كان له وصف مستقل، واعط المسكين كان له وصف مستقل، وهكذا الإسلام والإيمان. وقد جاء في حديث جبريل عليه السلام في حديث عمر الحديث المشهور: أخبرني عن الإسلام. فأخبره بأعمال المحسوسة أركانه الخمسة، قال صدقت. أخبرني عن الإيمان فذكره ذكر له ما لم يذكره في الإسلام. إذا عرفنا أن الإسلام من حيث هو إسلام يتميز عن الإيمان من حيث هو إيمان، وكذلك الإيمان يتميز بأركانه عن الإسلام، وكل له طريقه، والجميع يسمى الدين. وجاء الركن الثالث الذي يسيطر على الجميع عن الإحسان أن تعبد الله. والعبادة بدنية وقولية ومالية، أي أثر فعلي، وهو مع الإيمان والتصديق كأنك تراه، أي مع الاعتقاد، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن قالت الأعراب: أولا هذا لفظ عام أريد به خاص، ويمثل الأصوليون بقوله سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قالوا إن لفظ الناس العام في بني البشر مرادا به شخصية واحدة، ألا وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم قالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم، يعني ما تحسدون محمد على ما أنزل عليه؟ لا. وكذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، القائل إن الناس جمعوا لكم ما هو عموم الناس حيقول لبعض، واحد الذي قال لهم. وعلى هذا هذه الآية تصدق على هذا المثال أنه عام أريد به خصوص. قالت الأعراب، ومرادا به بعض الأعراب وهم أعراب من بني أسد. آمنا أي التزمنا وصدقنا واتبعنا، ولكنهم لم يكونوا على هذا المستوى. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أسلمنا على ما بينا سابقا إسلاما استسلام إسلاما لغوي، أو أسلمنا الذي يضم معه معنى الإيمان والتصديق. أشرنا بأن الشيخ رحمه الله في الأضواء يرجح بأن قولوا أسلمنا أي استسلمنا إسلاما لغويا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الجمهور يقولون لم ولما، كلاهما أداة نفي ولكن يفترقان في المعنى. لو شئتم رجعتم إلى المغني في معاني الحروف، لم للنفي القاطع، لما تنفي مع وجود احتمال وجود المنفي فيما بعد أو أنه سيوجد بالتدريج. ويمثلون لذلك يقولون أثمرت الشجرة ولما تونع الثمرة. الثمرة وجدت ولكن الإناء ونضجها لم يحصل، ولما قالوا ولما تنضج الثمرة معناها أن النضج آت ولا منفي أيضا؟ آت وفجأة ولا بالتدريج؟ بالتدريج. وهكذا في هذه الآية يقول الجمهور هم لم يؤمنوا ولكن سيأتي الإيمان إليهم تدريجيا. فالنفي هنا عن وجود الإيمان بالفعل عند قولهم آمنا، قال لهم لا لسه أنتم في أول الطريق، فقولوا أسلمنا لأن هذا يصدق عليكم سواء استسلاما وإسلاما لغويا أو إسلاما حقيقيا. وعلى هذا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نفي لوجود الإيمان في تلك اللحظة مع احتمال مجيئه إليهم وأن يدخل في قلوبهم تدريجيا. وهذا ويوشح هذا المعنى العام وإن تطيعوا الله ورسوله، أي على مقتضى قولكم أسلمنا وتطيعون تطبقون القول بالعمل وتؤيدون ادعاءكم الإسلام أو ادعاءكم الإيمان بتطبيق العمل، فحينئذ لا يلدكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا بناء على مجيء الإيمان التدريجي الذي تلتزمون بمقتضاه العمل بأركان الإسلام. نعم. وإن تطيعوا الله ورسوله في إدعائكم الإيمان أو فيما تقولون الإسلام، مع هذا كون الإيمان لم يدخل في قلوبكم لا يمنعكم من أن تؤجروا على ما تفعلونه من طاعة الله ورسوله. وإن تطيعوا الله ورسوله وأنتم على هذه الحالة في قولكم أسلمنا فيما علمتم أن تقولوه وقلتم أسلمنا وأطعتم الله ورسوله مع مقالتكم تلك، لن يلدكم لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، سيؤجركم على أعمالكم وأنتم على هذه الحالة. إن الله غفور رحيم في دعواكم الأولى أو في غيرها أو في عمومها أو في خصوصكم. نعم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. والله إنما المؤمنون هذا بيان لحقيقة المؤمنين، الباقي 10 دقائق ما تسع ولا ركن واحد من أركان الإيمان، أعتقد نخليها إلى الأسبوع الآتي إن شاء الله. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وأحب أن أنبه أي بعض الإخوة الذين يمكن لا يتأتى لهم الحضور بأن هذا بيان من الله لهؤلاء الذين ادعوا الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم إن حقيقة الإيمان هي كذا وكذا، لأن إنما المؤمنون إنما أداة حصر، المؤمنون حقا هم الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. عدة شروط في صدق دعواهم الإيمان وقولهم آمنا، وهذا رد على الأعراب لأنهم إلى الآن لسه ما صدقوا القول الإيش؟ القول العمل. فهي بيان من الله لحقيقة المؤمنين الذين إذا قالوا آمنا يكونوا صادقين، كما هناك في سورة الحشر الفقراء الذين إيش؟ يخرجوا من في سبيل من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا أولئك هم الصادقون. سيأتي إن شاء الله بيان هذا الوصف والاحتراز في صفات المؤمنين وأنها بيان ورد على أولئك الأعراب وأمثالهم ومن قال مقالتهم. وبالله تعالى التوفيق.